نادى المحب بليله رباه أسماءك الحسنى تلت شفتاه تسعون زادت تسعة نقشت على قلبي ولفظ الله روحي فداه. الحمد لله رب العالمين الذي يدبر الأمر بحكمته سبحانه وبحمده، اللهم إنا نسألك حسن البيان عنك وحسن الدلالة عليك وحسن الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اللهم إنا نسألك حبك وتعظيمك وخشيتك يا رب العالمين. لا يزال حديثنا عن الملك تبارك وتقدس، وفي هذه الحلقة نتكلم عن أمر عظيم من أمور الله تبارك وتعالى، من أمور الربوبية، ألا وهو أنه سبحانه يدبر الأمر. قال تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ما معنى تدبير الأمر؟ حتى نفهم هذه الجملة الجميلة أحكي لكم هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما رد الله تبارك وتعالى كفار قريش في غزوة أحد، بعدما انكفأ المشركون، تأمل معي هذا المنظر الجميل، جمع أصحابه وقال لهم: استووا حتى أثني على ربي. الله أكبر، يريد أن يثني على الله عز وجل على حسن ما فعله به تبارك وتعالى. فقام صلى الله عليه وسلم يثني على الله تبارك وتعالى يقول: اللهم لك الحمد كله. وتأمل معي: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورزقك ورحمتك. يدبر الأمر، أي أمر لأي مخلوق، أي أمر لأي مخلوق، الله تعالى هو الذي يقوم عليه إحداثا وتدبيرا تبارك وتقدس. كل من سوى الله من أول الملائكة، ملك ملك، كل ملك، كل إنسي، كل جني، الطير، الوحش، أوراق الشجر، قطرات الماء، كل مخلوق ويخلق ما لا تعلمون، أمورهم شؤونهم جميعا لا يقوم عليها إلا الله، لا يشارك أحد رب العالمين في ذلك ولو كان ذلك نبيا. نعم، قال الله لنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وتأمل وانقش هذه الآية في قلبك: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك، قل إن الأمر كله لله، هو الذي يدبر الأمر. ينتظم معنا في هذا العنوان الجميل حوالي 20 اسم. طبعا الأسماء اليوم كثيرة شوية، لكن سنحاول نختصر ما أمكننا حتى نمر عليها، لأنها كلها تدور في هذا المعنى. طبعا أفعال الله عز وجل في خلقه كلها تحت هذا البند، تحت تدبير الأمر. التدبير يقولون هو النظر في دبر الشيء أو في عواقبه كيف يؤول. لذلك الله عز وجل لا يحدث ولا يخلق وهكذا، لا، بل الله تبارك وتعالى يخلق ويعلم كيف يخلق، ويرزق ويعلم كيف يرزق، ويدبر الأمر ويعرف كيف ويعلم كيف يدبر تبارك وتعالى. أول شيء معنى الله تعالى، تأمل معي في هذه الدقيقة التي تنظر فيها، في هذه الساعة، في هذه اللحظة، الله تبارك وتعالى يقول: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض، يعني كل من في السماوات والأرض يسألون الله عز وجل كل يوم هو في شأن. ليس معنى كلمة يوم اليوم اللي هو 24 ساعة، إنما معنى كلمة يوم أي كل لحظة، كل وقت ربنا في شأن تدبير خلقه. في هذه الثانية الآن التي تسمعني فيها، أيا كان الوقت، أيا كان التوقيت، الله تبارك وتعالى يدبر كل أمور خلقه. أنا، الله تعالى يدبر أمري الآن، وأنت، كل الإنس، كل الجن، كل الملائكة، كل الطير، كل الوحش، حتى النمل، حتى الجراد، حتى الحشرات، ما من مخلوق إلا وربنا الآن في هذه اللحظة يدبر أمره كله، لا يشغله أمر إنسي عن آخر، ولا جني عن آخر، ولا ملك عن ملك، ولا حجر ولا شجر، كلهم جميعا سواء. الله تعالى يقوم عليهم يدبر أمورهم. ماذا يفعل الله عز وجل؟ كما قلت معنا 20 اسما، أول اسمين معنا الله تعالى هو المحيي المميت. تأمل من تدبير الله عز وجل في خلقه أنه المحيي المميت. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وقف أمام النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت هو الذي خلق الموت والحياة، موت الخلائق، حياة الخلق، هو الذي أوجدها، هو الذي أحيا من أحيا وأمات من أمات، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، حياتك بيده، مماتك بيده، هذا أولا. ثم الله تبارك وتعالى هو الرزاق، في هذه اللحظة يرزق تبارك وتعالى كل خلق. ما هو الرزق؟ الرزق هو كل ما تقوم به الحياة، حياة الأرواح وحياة الأجساد. مرة أخرى، ما هو الرزق؟ الرزق كل ما تقوم به الحياة، حياة القلوب والأرواح وحياة الأجساد. ما من مخلوق إلا وفيه فاقة وحاجة إلى الرزاق ذي القوة المتين. إن الله هو الرزاق. قال تبارك وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هو الذي خلق الرزق ويسوقه بعزته وقدرته إلى جميع خلقه، سواء كان هذا الرزق حسي، طعام، شراب، هواء، ماء، هذه الأرزاق الحسية، أو كان هذا الرزق رزق القلوب من العلم والإيمان والفهم وهكذا. الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، المحيي المميت الرزاق المقيت. قال الله وكان الله على كل شيء مقيتا. إيه هو القوت؟ ما هو القوت؟ القوت قال هو المقدار المعلوم الذي به حفظ المخلوق. مرة أخرى، القوت مقدار معلوم به حفظ حياة المخلوق. الله عز وجل لما خلق كل مخلوق يعلم ما الذي يقيت هذا المخلوق، ما الذي يجعله حيا، المقدار المعلوم، وما هو المقدار الذي إذا زاد تلف هذا المخلوق. فالله تعالى هو الذي يقوم على هذا القوت فيقدره في الأرض، وقدر فيها أقواتها، ما من مخلوق في الأرض إلا وقوته على الأرض، ما من مخلوق حتى النملة، يعني الآن النملة تخرج من جحرها تبحث عن قوتها في أي مصنع، عند أي مؤسسة، إنها تبحث عن قوتها في ملك الله تبارك وتعالى، النحلة، الدب، وهكذا. انظر إلى أي مخلوق الله تعالى ساق له قوته وقدره له وألهمه كيف يحصل عليه. ثم الله تبارك وتعالى هو الفتاح. الفتاح لله عز وجل خزائن، قلنا في المرة الماضية ولله خزائن السماوات والأرض، ما من شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هذه الخزائن مقاليدها بيده، من الذي يفتحها؟ هو الفتاح العليم تبارك وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. الفتح ضد الغلق. الفتاح هو الذي يزيل الأغاليق، أي شيء مغلق ففتحه به وبيده تبارك وتعالى. فتح الخزائن بالعلم، فتح الخزائن بالإيمان، فتح الخزائن بالأولاد، فتح الخزائن بالمال، فتح الخزائن بالصحة، كل شيء مغلق هو الذي بيده فتحه تبارك وتعالى، لا بيد غيره. وهو سبحانه وتعالى المعطي المانع. تأمل هذا الثناء الجميل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا توجد عطية في يد مخلوق إلا والله هو الذي أعطاها، ولا يوجد شيء حجب عنك منع عنك لم يصلك إلا لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يصل هذا الشيء إليك. فالمعطي المانع على الحقيقة الله تبارك وتعالى، ثم هو الخافض الرافع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمين الله، تأمل هذا الحديث، يمين الله ملأى، يمين الله ملأى لا تغيضها النفقة، سحاء الليل والنهار، قال: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. الله عز وجل رفع أشياء من المخلوقات وخفض أشياء، رفعها بعدله وحكمته وخفضها بعدله وحكمته. لذلك أصلا كان يقول من دعائه: اللهم ارفعني. هو الذي يرفع ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، وهو الذي يخفض، يرفع أقواما، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. في هذه اللحظة أقوام يرفع الله ذكرهم وأقوام يخفض الله تعالى ذكرهم. الخافض الرافع، وهو القابض الباسط، قال تبارك وتعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. القبض معناه الضم والجمع، والبسط معناه المد والتوسعة. الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تجد إنسان بسط الله تعالى له في العلم، بسط الله تعالى له في الجمال، بسط الله تبارك وتعالى له في القوة، بسط الله تعالى له في القدرة، في الصحة، في أي شيء، في الإيمان، في العلم، في المعارف. وآخر قبض الله عز وجل عنه ذلك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يبسط ويقبض ويقدر، كل هذا بحكمته وعدله وفضله، وهو النافع الضار. قال تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. في هذه اللحظة لا توجد ذرة ضر وقعت على أي مخلوق إلا لأن الله تعالى أذن بحدوثها، ولا توجد ذرة نفع حدثت لمخلوق إلا لأن الله تعالى هو الذي أذن بنفعها. أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا؟ هو الذي ينفع هو الذي يضر. لكن عاصم قال لعبد الله بن عباس، قال: واعلم أن الأمة، تأمل لو أن العبد منا وقر هذا في قلبه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا السحرة ولا الكهنة ولا القوى العظمى ولا أصحاب النفوذ والسلطان يملكون أن يضروك إلا إذا شاء الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واعلم أن الأمة، هكذا علم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهو المقدم المؤخر. ما معنى المقدم المؤخر؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر. كل شيء قدره الله تبارك وتعالى ويحدث في هذا الكون يأتي في وقته وفي زمانه. هو الذي قدم هذا، قدم حدوث هذا لك وأخر ذلك عنك. إياك أن تظن أن الأمر يحدث في الكون صدفة، أن الأمر يحدث هكذا بدون حكمة بدون تقدير. لا وربي، كل شيء كان لك ولغيرك من المخلوقات إنما قدم الله ما شاء وأخر الله ما شاء. هو الذي يقدم ما شاء ويؤخر ما يشاء في حكمه الكوني وكذلك في حكمه الشرعي. الله عز وجل في أحكام الشرعية قدم أشياء على أشياء. قال سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة. قدم جنس الرجال على جنس النساء في كثير من الأحكام حكما منه تبارك وتعالى، وهو المعز المذل. في هذه اللحظة الله عز وجل يقدر إعزاز هذا وإذلال ذاك، إعزاز هذه الأمة وإذلال هذه الأمة. وهو تبارك وتعالى الشافي. كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله تعالى، يقول إذا مرض ويرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس أو أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. سيدنا إبراهيم لما عرف قومه بربه قال وإذا مرضت فهو يشفين، والشفاء هنا إزالة المرض، إزالة هذا البأس الذي حل على الجسد أو حل على القلب، على القلب. فإن الجسد يمرض والقلب والروح تمرض، ولا يقدر ولا يزيل مرض البدن وأمراض القلوب إلا الشافي تبارك وتعالى. كل هذا الذي سمعته وغيره من أقدار الله تبارك وتعالى يحدث في إطار اسم الله اللطيف الرفيق. أنا عاوزك تقرأ الآن خاتمة سورة يوسف. سيدنا يوسف عليه السلام بعدما ربنا قص علينا هذه الأحداث الطويلة من أول الرؤيا وإلى نهاية ما جاء والداه وإخوته ودخلوا عليه، في آخر القصة قال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يحيي ويميت ويرزق ويقبض ويبسط ويقدم ويؤخر ويخفض ويرفع ويغيث الملهوف ويشفي ويأذن بضر هذا، وكل هذه الأفعال الربانية تتم تحت إطار اسم اللطيف يكتنفها اللطف. إيه معنى اللطف؟ يقول لك الشيء اللطيف هو الشيء الدقيق، يعني يقول لك هذا شيء لطيف لا يكاد يدرك. طيب إيه معنى اللطيف في أفعال الله تبارك وتعالى في أسماء الله عز وجل وفي أوصافه؟ أي الذي يفعل ما يشاء بمنتهى اللطف، يوصل ما يشاء من أفعاله إلى خلقه بمنتهى اللطف وليس عنده العنف. يعني مثلا أنا وأنت لو أنت رأيت إنسان قدام القطار وهو غير ملتفت أو غير منتبه لهذا القطار الذي سيقضي على حياته، خياراتك محدودة، خياراتنا لتنبيه هذا الشخص محدودة. لماذا؟ قد تدفعه بعنف وتقول أنا ما كانش عندي سبيل غير هذا. لا، رب العالمين تبارك وتعالى اللطيف الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. رفيق يترفق بخلقه، عنده سهولة وعنده يسر، ما عندوش عنف في يعني تدبير أمر خلقه سبحانه وتعالى، عظيم اللطف تبارك وتعالى، فيفعل ما يشاء ويجريه لخلقه في منتهى اللطف. إذا عرفت ذلك العبوديات، علق قلبك بالملك الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. والله لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا أصحاب القوة وأصحاب الأموال وأصحاب النفوذ يقدرون على أن ينفعوك أو يضروك أو يعطوك أو يمنعوك أو يخفضوك أو يرفعوك أو يقدموك أو يؤخروك، لا يقدر على ذلك إلا رب العالمين. هذا يحملك على أن تكون عبدا له وحده. أنا أريدك، لا لا لا، الله تعالى أرادك حرا، عبد حر، حر. كسر هذه الأغلال، ارفع رأسك، عش عزيزا حميدا عبدا، لا تنكسر ولا تركع ولا تخضع إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. لا هذا يملك لك عطاء ولا يملك لك منعا ولا يملك لك خفضا ولا يملك لك رفعا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين. قل له أنا إذا حمدتك، إذا أثنيت عليك يا محمد رفعتك عليه الصلاة والسلام، وإذا ذممتك خفضتك. قال له ذاك الله، من أنت؟ أنت لا تملك ذلك. ثم سأل الله تبارك وتعالى ما تريد، إذا أردت سعة الرزق، إذا أردت البسط، إذا أردت أن يرفق بك، سأل الله تبارك وتعالى فوالذي بيده كل ذلك، ثم ارض بقدر الله وفعله، فإن الله تعالى يريدك أن ترضى به ربا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. اللهم إنا نسألك رضوانك، أحلل علينا رضوانك في الدنيا والآخرة. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادى المحب بليله رباه، أسماءك الحسنى تلت شفتاه، 90 زادت 9 نقشت على قلبي، ولفظ الله روحي فداه.